الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير سورة المائدة آية: وأرجو لكم إلى الكعبين. والأحاديث في الباب كثيرة جدا، وهي صحيحة صريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء وعدم الاجتزاء بمسحهما. وقال بعض العلماء: المراد بمسح الرجلين غسلهما، والعرب تطلق المسح على الغسل أيضا وتقول: تمسحت، بمعنى توضأت. ومسح المطر الأرض أي غسلها، ومسح الله ما بك أي غسل عنك الذنوب والأذى. ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل هو الغسل، المراد به في الرأس المسح الذي ليس بغسل، وليس من حمل المشترك على معنيه، على معنييه، ولا عن حمل اللفظ عن حقيقته ومجازه، ولا عن حمل اللفظ على، ولا على، ولا عندي عنا صلى الله عليه، لا على صلى الله عليه، ولا على حمل قبلها، شوف اللي قبلها، وليس صح، وليس من حمل المشترك على معنيي. نعم. ليس من هذا وليس من هذا. أيوه. ولا على صلى الله عليه، ولا على حمل اللفظ على حقيقته ومجازه. عندك إيش؟ ولا من حمل. إيه. من حمل اللفظ. إيه. ها. ولا من حمل اللفظ على حقيقته. نعم. من أحصل عليك ليس على. على حمل. نعم. على حقيقته. على حقيقته. ومجازه. لأنهما مسألتان كل منهما منفرد عن الأخرى، مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه، كما حققه شيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن، مثل قوله تعالى: والليل إذا عسعس، ممكن حمله على أقبل وأدبر، ولكل منهما شواهد. نعم. صلى الله عليه. وحرر أنه والصحيح في مذاهب الأئمة الأربعة رحمه الله. وجمع ابن جرير الطبري في تفسيره بين قراءة النصب والجر، بأن قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين. أعد صلى الله عليه. وجمع ابن جرير الطبري في تفسيره بين قراءة النصب والجر بأن قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين، لأن العطف فيها على الوجوه والأيدي إلى المرافق، وهما من المغسولات بلا نزاع، وأن قراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسل، يعني الدلك باليد أو غيرها. عجيب. نعم. صلى الله عليه. نعم. والظاهر أن حكمة هذا في الرجلين دون غيرهما أن الرجلين هما أقرب أعضاء الإنسان إلى ملابسة الأقدار لمباشرتهم الأرض، فناسب ذلك أن يجمع لهما بين الغسل بالماء والمسح أي الدلك باليد، ليكون ذلك أبلغ في التنظيف. الحمد لله، مع بيان السنة انتهى كل هذا يعني الاختلاف والحجاج والجدال. المسألة مشرقة، ففرض الرجلين هو الغسل، ولا يجزي المسح، ولا بد من إسباغ الوضوء في الرجلين كالوجه واليدين. نعم. أحسن عليك. وقال بعض العلماء: المراد بقراءة الجر المسح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك المسح لا يكون إلا على الخف، وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض، والمسح على الخفين إذا لبسهما طاهرا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخالف فيه إلا من لا عبرة به. والقول بنسخ من لا عبرة به كالرافضة، الرافضة هم ينكرون المسح على الخفين ويقولون أن فرض الرجلين هو المسح، فخالفوا السنة والإجماع في المسألتين في الحالين. نعم. أصل عليه. والقول بنسخه بآية المائدة يبطل بحديث جرير رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هكذا؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم، فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، متفق عليه. ويوضح عدم النسخ أن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع، ولا شك أن إسلام جرير بعد ذلك، مع أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه روى المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهي آخر مغازيه صلى الله عليه وسلم. وممن صرح بنزول آية المائدة في غزوة المريسيع ابن جرير في فتح الباري، ابن حجر في فتح الباري، وأشار له البدوي الشنقيطي في نظم المغازي بقوله في غزوة المريسيع والإفك في قفولهم ونقلا. إيش يقول؟ والإفك في قفولهم ونقلا أن التيمم بها قد أنزل. ونقل. في أن التيمم بها قد أنزل. نعم. ايش فيه؟ انا في فاء عندي انا. اي والافك في قولهم. عندي في قفولهم. في قفوله. الافك يعني قصة الافك. نعم. والتيمم في آية المائدة، وأجمع العلماء على جواز المسح على الخف الذي هو من الجلود، واختلفوا فيما كان من غير الجلد إذا كان صفيقا ساترا لمحل الغرض فرض. أو لمحل الفرض أصل عليه. فقال مالك وأصحابه لا يمسح على شيء غير الجلد، فاشترطوا في المسح أن يكون الممسوح خفا من جلود أو جوربا مجلدا ظاهره وباطنه، يعنون ما فوق القدم وما تحتها لا باطنه الذي يلي القدم. واحتجوا بأن المسح على الخف رخصة، وأن الرخص لا تتعدى محلها، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح على غير الجلد فلا يجوز تعديه إلى غيره، وهذا مبني على شرط قاعدة أصولية مختلف فيها، وهي على شطر قاعدة أصولية مختلف فيها، وهي هل يلحق بالرخص ما في معناها أو يقتصر عليها ولا تعدي محلها؟ ولا تعدى أو تتعدى محلها. نعم. أحسن الله. نعم محلها. ومن فروعها اختلافهم في بيع العرايا من العنب بالزبيب اليابس. ومن فروعها اختلافهم في بيع العرايا من العنب بالزبيب اليابس. نعم. هل يجوز إلحاقا بالرطب بالتمر أو لا؟ وجمهور العلماء منهم الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم على عدم اشتراط الجلد، لأن سبب الترخيص الحاجة إلى ذلك، وهي موجودة في المسح على غير الجلد، ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه مسح على الجوربين والموقين. قالوا والجورب لفافة الرجل وهي غير الجلد، وفي القاموس الجورب لفافة الرجل وفي اللسان الجورب لفافة الرجل معرب، وهو بالفارسية كورب. وأجاب من اشترط الجلد بأن الجورب المعروف ما هو عبارة لفافة يعني كقطعة قماش تلف أو ينسج على قدر القدم، وهو المعروف الآن بالشراب. واضح. وبهذا يعلم ان يعني ان القول الوسط انه يلبس يمسح على الخفاف اللي معمولة من جلد ونحوه، ألم فيها أشياء ما هي بمثابة الجلد، أن الربل هذا والنايل وهذا يعني أصبح الجلود، يعني ما هو لازم جلد حيوان، لكن ما كان مثله فهو حكم وحكم. كذلك الشراء الجورب الصفيق يشبه بالخفاف، أما الرقيق فلا ينبغي لأنه فيه بعد كثير رقيق. والآن أقول النسيج، يعني كان قديما النسيج يغلب فيها الغلظ، لكن الآن ينسجون أشياء دقيقة خفيفة رقيقة. نعم. أحسن الله إليك. وأجاب من اشترط الجلد بأن الجورب هو الخف الكبير كما قاله بعض أهل العلم. إيش الجورب؟ نعم. وأجاب من اشترط الجلد بأن الجورب هو الخف الكبير كما قاله بعض أهل العلم. عجيب. نعم. العادة يقول الموق والجرموق هو يفسرون بالخف الكبير. نعم. يبعد. أما الجرموق والموق فالظاهر أنهما من الخفاف. من الخفاف. نعم صلى الله عليه. إيه. وقيل إنهما شيء واحد وهو الظاهر من كلام أهل اللغة، وقيل إنهما متغايران. وفي القاموس الجرموق كعصفور الذي يلبس فوق الخف، وفي القاموس أيضا الموق خف غليظ يلبس فوق الخف. وفي اللسان الجرموق خف صغير، وقيل خف صغير يلبس فوق الخف في اللسان أيضا. الموق وفي اللسان أيضا الموق الذي يلبس فوق الخف فارسي معرب، والموق الخف انتهى. وقيل والتساخين الخفاف. فليس في الأحاديث ما يعين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على غير الجلد. والجمهور قالوا نفس الجلد لا أثر له، بل كل خف صفيق ساتر لمحل الفرض يمكن فيه تتابع المشي يجوز المسح عليه جلدا كان أو غيره. مسائل تتعلق بالمسح على الخفين. حسبك ما شاء الله شيخ، أقول توسع فيها.